الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فهذا المجلس الخمسون في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وأخبرنا أبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وأبو داود السجستاني وحرب بن إسماعيل الكرماني ويوسف بن موسى ومحمد بن أحمد بن واصل والحسين بن محمد، كلهم يقول إنه سمع أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا القول قاله السلف كلهم، وكل من كان على طريقتهم يقوله إن الإيمان يزيد وينقص. بما يزيد؟ يزيد باليقين، يزيد بالتوكل، بعمل القلب وعمل الجوارح، وبقول القلب وقول الجوارح. يزيد بالعمل بالصالحات وينقص بفعل الذنب والسيئات. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال: قال إسحاق بن راهوية: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يزيد حتى يبلغ الكمال في حق الأنبياء ودون الكمال في حق غيره، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فالإيمان درجات والكفر دركات، فتنقص درجات الإيمان حتى تبلغ من دركة الكفر الأولى. هنا أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. من يحيى؟ نعم. ها؟ ذكر عندكم يحيى من هو؟ هي. نعم، محتمل أنه يحيى بن معين أو يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد اثنان، القطان والأنصاري. نعم. أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. نعم. أخبرني عبد الملك قال: سمعت الزنبري أبا عثمان. الزنبري كذا ولا الزبيري؟ الزنبري. نعم، هو سعيد بن داود بن أبي زنبر، يقال الزنبري، وهو زبيري، وهو روى عن مالك رحمه الله، لكن حصل عنده اختلاط رحمه الله. نعم. أبا عثمان صاحب مالك قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا مما ثبت عن مالك، فإن مالك رحمه الله تأدب مع الأدلة، اشتهرت عنه الرواية أنه يقول الإيمان يزيد ويسكت، وهذه رواية أكثر أصحابه. جاء عن رواية بعضهم أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، يوافق فيه قول الجماعة، جماعة السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان. أخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني أنهما سمع أبا عبد الله يقول: حسن يحيى بن سعيد الزيادة والنقصان ورآه. نعم، يحيى بن سعيد كما سبق في قال يحيى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري، لأن يحيى بن سعيد هو الذي كان معدودا من شيوخ مالك، من شيوخ الإمام أحمد، وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فهو أرفع منهم درجة. يعني أن القول بأن الإيمان يزيد وينقص قول السلف الذي تبع بعضهم بعضا عليه. نعم. وأخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: صاحب السنن، هذا صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، أنه سمع قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر ابن عيينة قال: سمعته يقول: الإيمان يزيد. وسمعت أبا عبد الله قال: سمعت سفيان يقول: لا يعنف من قال الإيمان ينقص. لا يعنف أي لا يخطأ ولا يبدع ويضلل من قال الإيمان ينقص، لأنه الأدلة جاءت بالزيادة، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيدهم هدى، وأن النقص لم يأتي باللفظ الصريح، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لا يعنف أي لا يخطأ، هذا معنى قولهم لا يعنف. نعم. وأخبرنا سليمان قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت وكيعا قال الإيمان يزيد وينقص، قال وكذلك كان يقول سفيان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المرودي وأن أبا عبد الله قيل له كان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص، فقال كان يقول الإيمان يتفاضل، وكان سفيان بن عيينة يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذن من قال إن الإيمان يزيد وسكت، أو قال إن الإيمان يتفاضل ولم يقل يزيد، هذا تعبير آخر صحيح كما قاله ابن المبارك. ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ الكمال أو نحوه، وينقص حتى لا يبقى من الإيمان شيء، فهذا هو قول السلف. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه الإيمان مثل قميص أحدكم ينزعه. ينزعه، إذا نزع القميص وش يصير؟ عريان. كذلك الإيمان قد ينتزع منه فلا يبقى معه من الإيمان شيء، وهذا نقص لما نقص، ذهب الإيمان كله، وهذا معنى تشبيه الإيمان بالثوب والقميص، الله المستعان. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث أن أبا عبد الله قال الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان. وسمعت أبا عبد الله قال إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. إذا قال لا أصلي بقوله أو لم يصلي بفعله فليس بمؤمن، لأن علامة إيمانه صلاته، الصلاة علامة إيمانه، فإذا قال بقوله لا أصلي بقول لا إله إلا الله وأنا لم أصلي، أو قال لا إله إلا الله ولم يصلي، فليس بمؤمن لما سبق من الأدلة ولقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قال أبو عبد الله جرير بن عبد الله رضي الله عنه من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، فيكون النصح والحياء من الإيمان، ولا يكون الصوم والصلاة من الإيمان. هذا على جهة الاستفهام التقريري، يكون النصح لكل مسلم والحياء من الإيمان، ولا تكون الصلاة ولا الصيام من الإيمان. يعقل هذا؟ هذا التفريق بينهما كأشد ما يكون بالتفريق بين المتماثلات. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله صلى وسلم. لهذا حديث العباس في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان، في رواية وجد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهذا مذكور في أذكار المساء والصباح، وأنه ليس مجرد قول إنما قول ينبني عليه اعتقاد وعمل. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا سرج بن النعمان قال سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام إيش تقول المرجئة؟ قال فوثب في وجهي وقال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. نعم. من شنائع قول المبتدع أن تنظر إلى آثار قولهم وش يورث، وحتى لا أطيل أذكر لكم مثالين لماذا شنع أهل السنة وأئمتها رحمهم الله على الجهمية لما والمعتزل لما قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق، شنعوا على هذا لأن أثره ليس معنا من كلام الله شيء، وبالتالي لا يكون هذا القرآن وحيا، وبالتالي لا يحل به حلال ولا يحرم به حرام ولا تتعبد به عبادة. فأهل السنة أهل عمق وأهل فهم وأهل معرفة بمقاصد الأمور وغوائلها، فشنعوا عليهم بهذا التشنيع، شنعوا عليهم جدا بهذا التشنيع. طيب، قول المرجئة وش معناه؟ ليس الطواف إيمان ولا الصلاة إيمان ولا الصيام إيمان، لأن الإيمان عندهم بغير العمل، إنما هو إما قول وإما إيش؟ اعتقاد. فهم عرفوا حقيقة قولهم فشنعوا بهم لأجل ذلك، وهذا يدل على أن أهل السنة يفهمون، ليسوا مجرد أهل ظواهر لا يفقهون ولا يعقلون، يفهمون مآلات الأمور ومداركها وغوائلها ومقاصدها. وهذا ما كان عليه السلف، فكلامهم بعلم وسكوتهم إذا سكتوا بحلم، يعرفون متى يقولون ومتى يسكتون. وإنما سبروا هذه البدع ومقالات أهل الأهواء سبرا عرفوا منها مآلاتها ومراداتها. يقول ما معنى قول المرجئ أن الطواف بالبيت ليس بإيمان، وقيام الليل ليس بإيمان، والصلاة والزكاة والصوم ليس بإيمان، ولهذا استشنعوا هذا القول غاية الاستشناع. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا يحيى بن آدم قال شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة فقال له قم، وأبى أن يجيز شهادته، فقيل له ترد شهادته، فقال أجيز شهادة رجل يقول الصلاة ليست من الإيمان. نعم. وأبو يوسف رحمه الله لم يقل بهذا على الصحيح، لأنه قال بقول الجماعة، وربما أن هذا لما انتسب إلى أبي حنيفة شنعوا عليه بهذا، وإلا فقول أبي يوسف وحمد الحسن قول الجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل من الإيمان. نعم. أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية أحسبه عن أبي إسحاق. معاوية هو ابن عمرو بن المهلب الأزدي. نعم. قال وقال الأوزاعي وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويقولون إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل. وقال وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وإن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء، وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70، أو قال 60 جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. فوصف الله عز وجل التصديق إذا أطلقه السلف مراد بهم تصديق القلب وتصديق القول والجوارح، لا مجرد تصديق القلب، فالعمل يصدق القول، والعمل والقول يصدقان ما يقوم في القلب، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرادهم بذلك أن الإيمان يزداد بهذه الأعمال وينقص بعدمها. نعم. فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والتوبة من الشرك وهو من الإيمان. توبة من الشرك عمل وهو من الإيمان لأنه توحيد، والصلاة والزكاة عمل، إذن هي من الإيمان. نعم. والصلاة والزكاة عمل. أخبرنا الميموني قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال قيل للحسن يا أبا سعيد ما الإيمان؟ قال أن تصدق الله عز وجل بما قال. نعم، تصدق الله لا تكذبه، فإن كذبت الله وقلت لا إله إلا الله ما تنفعك لا إله إلا الله، وإن قلت لا إله إلا الله مليار مرة كذبت رسوله لا تنفعك، وإن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدقت كاهنا لا تنفعك، لأنك أقمت فيها ما يناقضها. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن حنبل أحسن الله إليك، حنبل بن إسحاق بن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفرض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر بالله الصراح. نعم، الكفر بالله الصراح من قال إنه لا إله قال لا إله إلا الله وإن لم يصلي، ما قال خنفتش وش اللي بقلبه، مدام ترك أعمال الإسلام بالكلية الأعمال الظاهرة فلا يحكم بإسلام. هذا الكفر الصراح. قاله من؟ قاله الحميدي. وكذلك من صلى صلاته مستدبر القبلة، الله أكبر القبلة وراءه حتى يموت غير جاهل وإنما معاند، أن هذا كفر الصراح، وهذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله. نعم. فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل قال أبو عبد الله وسمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. ولم يقل رحمه الله ولم تقل الجماعة جماعة السلف وأهل السنة اصبروا خل فتش ما في قلبه مستحل ولا غير مستحل، هذا لا يعنينا. من ترك شعائر الإسلام الظاهرة تركا وهو غير معذور فيه فلا يحكم بإسلام، بل هو الكفر الصراح. من يصلي مستدبر القبلة، صلى لكنه استدبر القبلة، ما يحكم بإسلام إلا إذا كان جاهل، فالجهل له مقام يظن أن هذا الجائز له في صلاته. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مغيرة قال سأل رجل أبا وائل شقيق بن سلمة وأنا أسمع. نعم، مغيرة بن مقسم وسأل أبا وائل شقيق بن سلمة التابع المشهور صاحب عبد الله بن مسعود. نعم. أكان عبد الله رضي الله عنه يقول إن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال إن شهد يقول أنا مؤمن، إذن يشهد لنفسه بأنه في الجنة، ولهذا أشهر من عرف عنه من الصحابة استثناء في الإيمان ابن مسعود، يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما أقطع بأني مؤمن، إن قطعت بأني مؤمن فأنا في الجنة ولا أقطع. وهذا بناء على ما سبق تأصيله بأنه عدم تزكية نفسه وعدم علمه بالعاقبة وعدم ثنائه أنه أتى بجميع خصال الإيمان. نعم. أكان عبد الله رضي الله عنه يقول إن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أنه في الجنة فهو في النار. هذا مرسل، لأن يعني الحسن البصري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والمرسل من قبيل الحديث الضعيف لكنه من الضعيف المنجبر. من زعم أنه في الجنة فهو في النار، لأنه زكى نفسه وتجرأ على الله بما لا يعلمه في حقه من علم الغيب. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي ما زيادته ونقصانه، أي الإيمان كيف يزيد كيف ينقص. نعم. قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل. وقال إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام، فكما يزيد كذا ينقص. وقد كان وكيع قال ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهما الله. يعني لو كان الإيمان تام لم ينقص، وش معنى أنه يزيد؟ التام ما يزيد، لكن الإيمان يزداد حتى يبلغ الكمال، وينقص الإيمان حتى يضمحل ويزول ويأتي معه الكفر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي وأن أبا عبد الله قيل له الحجاج بن يوسف نقول إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. قيل فيكون إيمانه مثل أبي بكر، قال لا، لأن الحجاج بن يوسف الثقفي عرف عنه سفك الدماء والجبروت، فهو المبير، وهذا الذي تجرى على دماء المسلمين ودماء علمائهم، هل يكون مثل أبي بكر وعمر؟ فضلا أن يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، عندهم من الفجور ما نقص عن مراتب هؤلاء الكمل بمراتب كثيرة. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول إنما الزيادة والنقصان في العمل، كيف يكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد أوجب له النار؟ كيف يكون حاله إذا ارتكب الموبقات؟ نعم، أن من أتى الذنوب والمعاصي والكبائر لا يكون كامل الإيمان، والنقص والزيادة في العمل يشمل عمل الجوارح ويشمل عمل القلب في النية واليقين والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والتوكل إلى آخره من خصال الإيمان في القلب. فاللهم لك الحمد كما أنعمت علينا كثيرا، ولك الحمد على أن هديتنا لدينك، اللهم فثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا، لنا ولكم السلام ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، ونقف عند هذا الموضع، وبالله التوفيق.